إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وعفوه وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء ورحمته التي سبقت غضبه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى والعظمى أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط اللهم علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، كنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أننا بإذن الله سنرجع إلى سلسلتنا الحبيبة الميمونة المباركة، سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة، دروس وعبر وعظات. وقد ذكرت لكم أني قد تكلمت في هذه السيرة وبلغت إلى غزوة أحد، وكان ذلك قبل قرابة 3 سنين، وكان الكلام في تلك الأيام قد بلغ إلى قرابة 120 جمعة، وكنا قد بلغنا إلى غزوة أحد، وقد تكلمنا عن دروسها والعبر والعظات المستفادة منها. وإنا بإذن الله وتوفيقه وتسديده ومعونته نرجع إلى هذه السيرة المباركة التي فيها كل الخير. من أراد خيرا في حياته وفي اقتصاده وماله ودنياه فهو في السيرة، ومن أراد خيرا في أسرته وزوجه وولده فهو في السيرة، ومن أراد خيرا مع جاره وإخوانه وخلانه وأحبابه فهو في السيرة، ومن أراد خيرا حتى مع أعدائه ومن يمكرون به ولا يريدون الخير له فهو في السيرة، ومن أراد خير الآخرة وجنة الآخرة ورضا ربه ونعيمه الذي لا ينفد فهو في السيرة. فمن أراد استقامة وحياة مستقيمة وأراد أمانا واطمئنانا واستقرارا فهو في السيرة، فالخير كل الخير في السيرة. ولما انقطعنا لما يسمى بالربيع المأفون المأثوم الذي جاء للأمة بالويلات تلو الويلات، والذي قام فيه شذاذ الآفاق وضيقوا المدارك الذين لا ينظرون إلى عواقب الأمور ومآلاتها وينظرون بطيش واندفاع وحماس منفلت غير منضبط بضوابط الشريعة. فلما جاءنا الربيع المسمى بالعربي وما هو في حقيقته إلا ربيع غربي أجنبي كافر بامتياز واستحقاق وجدارة، فلما جاءنا هذا الربيع اضطررنا لبيان شرع الله وحكم الله في النوازل النازلة في الأمة، فقطعنا الكلام في سيرتنا سيرة حبيبنا وخليل ربنا محمد صلى عليه الله. وها نحن اليوم بإذن الله نعود، وبإذن الله وعد أقطعه على نفسي راجيا ربي أن يعينني عليه، لن أخرج من السيرة مهما كان، ولن أفارق الكلام في السيرة مهما نزل إلا إن فارقتها جمعة أو جمعتين لبيان نازلة عظيمة جدا. وإلا فاعلم والذي جمعني وإياك الآن، فاعلم وربي وربك الله أن السيرة فيها كل خير تريده لدنياك وآخرتك. اللهم اجمعنا بنبيك وصحبه على حوضه المورود نسقى منه لا ظمأ بعد ذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولكن قبل أن نرجع إلى السيرة وقبل أن نخوض في هذا البحر العذب الفرات، لا بد أن أقف أنا وأنتم على ساحله وأن نقف على حده وبوابته لنتكلم في نقاط مهمات هن مقدمات أو مقدمات بين يدي السيرة، حتى نعلم لما نتكلم في السيرة، وحتى يعلم عموم المسلمين ما الذي يدور ويجول في الكواليس، ما الذي يدور ويجول في الكواليس التي يخوض فيها حماة الدين والدافعون عن حياضه الذين يقفون ويتلقون بنحورهم يذودون عن دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم في وجه هذه الهجمات الشرسات المتعاقبات المتتاليات على أمة خيرة خلق الله. فاعلم أن خير خطر أن شر خطر تلاقيه الأمة ليس هو استعمار يأخذ من خيرات بلادنا وأموالها يمكث سنة أو ثنتين أو ألفا أو ألفين ثم لا بد أن ينصرف ولا بد أن ينجلي، فما من أرض أخذت من الأمة وإلا واستردت بإذن الله. ولكن أخطر الخطر هو إفساد عقائد الناس، هو إفساد عقائد الناس وخلخلة الأركان الثابتة بين أمة محمد وبين ربها خالقها ومولاها. ولذا من أوسع الأبواب التي ولج بها أعداء الإسلام ومن خلالها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى عقائدهم وإلى سلامة دينهم هي السيرة. أضرب مثالا وإن كان المثال لعله عند البعض تافها، ولكني أضربه لأهميته في نظري. إننا جميعا جميعا نعلم ذاك الفيلم المأشوم والمشؤوم المسمى بفيلم الرسالة، والذي قد بكت عليه أمة الإسلام كلها وتداعت الأمة إلى حضوره، وأخذ مخرجه وممثلوه من الفخر والامتيازات والنياشين والأقسام والأيمان ما لم يأخذه فيلم مسلم مثله قط. هذا الفيلم جله إن لم يكن كله قام على أخبار مكذوبة وآثار موضوعة وروايات لا خطام لها ولا زمام. هذا الفيلم همش أبا بكر وعمر فلا ذكر لهما ولا تعظيم لما خدما به الإسلام ونبيه، ولا ذكر لما فعل أبو بكر وعمر والشيخان الشيخان المعظمان بعد رسول الله. هذا الفيلم فيه تعظيم خاص لحمزة وتبجيل لسيف علي وإظهار لمن يسميه الرافضة بآل البيت، فلما فتشنا وراءه وفتحنا من باب أخباره فوجدنا الفيلم قد صنع بصنعة رافضية بجدارة، ووجدناه قد أرسلت لجنة إيرانية خاصة من بلد التشيع هد الله أركانها إلى مصر الحبيبة، حمى الله مصر وأهلها وردها إلى أمنها وإيمانها وأمانها. ثم لما جاءت هذه اللجنة الخاصة اجتمعت بالأزهر الشريد عن واجبه، بالأزهر الشريد الشريد عن واجبه الذي كان شريفا في مرحلة من مراحل الأمة وشرد عن أمة الإسلام اليوم. فالتقت هذه اللجنة الإيرانية بالأزهر الشريد عن واجبه، ثم اجتمعوا فكونوا هذا الذي يسمى بالسيناريو، بفيلم الرسالة الذي أبكاكم وقد قضى دموعكم وذرفت له عيونكم، وهو كذب على كذب، والذي سأقف بين يديه مسؤولا. إنما أرادوا أن يدسوا السم في العسل، وتعاقب الأمر على تاريخنا هكذا. ولذا لا بد من مقدمات مهمات نلتفت فيها إلى ما حفت به السيرة من أخطار شديدة، وما نعلم أيضا إلى مقدمات مهمات حتى نعلم لما أتكلم وإياك عن السيرة. أخي الحبيب، يا من توحد الله، أيها المسلم السني حماك الله، لما أتكلم وإياك عن سيرة محمد صلى عليه الله؟ ألأني إخباري أو حكواتي كما يقال؟ ألأن هذا المنبر جعل كما كان يفعل في مقاهي الشام، يجلس رجل قرأ كتابا من كتب الأخبار والقصص، جول بصره في كتاب الأغاني للأصفهاني وهو قد ملئ بالتشيع والسم، والذي يمدح ليل مساء ليل نهار وصبح مساء على فضائياتنا العافنة الآفنة، فيقرأ ويجول نظره في هذا الكتاب، ثم يأتي على مقهى فيبكي الناس على عشق عنترة لعبلة وعلى هيام قيس بليلى، ثم يذكر لهم أخبارا وقصصا وأطلالا وأشعارا وآثارا، فيخرج الناس وقد تسامروا أكثر الليل على أخبار الله أعلم بها. ألهذا نتكلم عن سيرة الحبيب محمد صلى عليه الله؟ أأتكلم وإياك لأنك تجهل أبعاد السيرة وأحداثها؟ فإن عموم المسلمين يعلمون سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وما جرى له من أحداث ووقائع وعجائب وغرائب في سيرته. ولو أني اليوم اشتريت كتابا يبلغ 100 أو 200 ورقة ثم قسمته بين الناس ووزعته عليهم وحبسوا أنفسهم في منازلهم يقرؤوه في ساعة أو 2 أو 3، إذن لا أريد أنا وإياك من طرقنا لباب سيرة رسول الله صلى عليه الله حتى أتكلم وإياك فقط، وتعلم أيها الجاهل، وحاشا من يسمع، وتعلم أيها الجاهل سيرة الحبيب. لا، فالفضائيات والشبكات والمواقع والمكتبات ملئت بكتب السيرة. إذن لما ندرس السيرة ولما نتكلم في السيرة؟ أنا أتكلم في السيرة لأننا نريد أن نفر من الواقع كما يدعي البعض ويزعم، ونخشى الكلام في المظاهرات، ونخشى الكلام في أحوال الفساد وأحوال الدول. ورب الكعبة، ورب الكعبة، ما ارتقيت منبري يوما ولا خشيت أحدا قط، ولا خفت أحدا قط، لأني أؤمن بقول الحبيب المطلق: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. إني ما أتكلم بالسيرة فرارا من الواقع، ولا أتكلم بالسيرة خوفا من أحد، إنما أتكلم بالسيرة لعلم اليقين أن إصلاح الواقع مبدأه من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لما نتكلم في السيرة؟ إن الغايات والمقاصد التي نريدها من بحث السيرة كثيرة، ويجمعها مقصد واحد، وهذا المقصد العظيم الكريم الذي نذكره دائما، ولكنه للأسف لا يترجم واقعا على الحقيقة بما يلزم له من مقتضاه لما أتكلم لك عن معاناة الحبيب محمد صلى عليه الله وإيذاء كفار مكة له. لما لو أن أحدكم اليوم طرق بابه جار له قال يا فلان إنك كذاب أو ساحر أو مشعوذ أو اجتمع عليك ملأ من قومه وفعلوا بك معشار لما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتقومن دنياك ولا تقعد. وخليل ربي الذي لو رفع يديه إلى السماء لحظة لاستجاب الله له، لا هم له إلا ويقول يا ربي لعل الله يخرج من أصلابهم قوما يوحدون الله. أتعلم أنا وأنت سيرته لمقصد عظيم كلي، ألا وهو تحقيق المحبة النبوية على الوجه المشروع. إن محبة محمد صلى الله عليه وسلم هي الركن الثاني من الشهادتين، وإن محبته صلى الله عليه وسلم فيها ما هو فرض وفيها ما هو فضل. أما الفرض فوجوب اتباعه والدفاع عن دينه واتباعه فيما أمر واتباعه فيما نهى عنه وزجر، وأما الفضل فاتباعه فيما ندب وحض ودعا ولم يلزم. ومحبته صلى الله عليه وسلم هي ركن الإيمان وشعاره، واعلم أن من لم يحب النبي فهو كافر بالإطلاق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، لا يا عمر، فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى من نفسه. فقال عمر صادقا ليس بمزايدات كما يقول الكاتب الظالم، صادقا يا رسول الله والله إنك لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال الحبيب صلى عليه الآن لا الآن يا عمر، الآن يا عمر، كيف لا أحبه وقد أحبه حجر في مكة؟ ألم يخبرنا النبي عن حجر كان يسلم عليه في مكة صلى عليه الله؟ كيف لا نحبه وأحبه أحد وهو جبل أصم؟ رقى النبي على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج أحد من تحتهم. قال العلماء لما ارتج أحد؟ لما ارتج أحد؟ تعلم لما ارتج أحد؟ إنما ارتج أحد حبا وهياما على رسول الله. فلما ارتج أحد من تحته ضرب النبي أحدا برجله، قال اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ثم قال النبي لأصحابه أحد جبل يحبنا ونحبه، كيف لا نحبه، كيف لا نحبه وقد أحبه الجمل. لما دخل النبي حائطا لجماعة من بني الأنصار، ولما رأى النبي جملا فرأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد الجمل بين يدي رسول الله. ثم جاء النبي وإذ بعينيه تذرفان، بعيني الجمل، مسح النبي على رأسه، ثم قال النبي من صاحب هذا الجمل، من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال أنا يا رسول الله، قال إنه يشتكي أنك تجيعه وتدئبه، كيف لا نحبه، كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبيب ربنا وخليله؟ ألم يقل النبي في آخر حياته وهو يقول صلى عليه الله إن عبدا من عباد الله قد غيره الله ما بين زهرة الدنيا والخلد فيها وما بين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. فقام أبو بكر ومد يديه إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا، وفديناك بأمهاتنا، وفديناك بأولادنا، وفديناك بأموالنا. ضج الناس، قالوا: ما بال أبي بكر والنبي يتكلم عن عبد من عباد الله؟ فأشار النبي لأصحابي: على رسلكم، على رسلكم، إن من أمن الناس علي بصحبته أبو بكر، ولو أني كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة في الدين، قال أهل العلم: والخلة أعلى مراتب المحبة، فبلغ محمد من ربه أعلى مراتب المحبة. كيف لا نحبه؟ ولكن محبته ليست عاطفة قلبية. حب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كحبك لزوجتك، ولا كحبك لولدك، ولا كحبك لأمك، ولا كحبك لأخيك. لا، حب محمد صلى الله عليه وسلم عمل، عمل وإقبال، زهد في الدنيا وورع عما لا نفع فيه في الآخرة. حب محمد صلى الله عليه وسلم اتباع. لذا هذا معنى قولنا: أشهد أن محمد رسول الله. ماذا تعني هذه الكلمة؟ أما أشهد أن لا إله إلا الله فأن لا معبود بحق، ولا يجوز أن تصرف ألوان العبادة ظاهرا وباطنا بحق إلا لله. وما معنى محمد رسول الله؟ أي أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله. والله يا أحبة، اليوم تقرأ مقالات للملوك والحكام والرؤساء، ومقابلات تلفزيونية فيها خبط وخربطة وكلام لا خطام له ولا زمام، لا دين ولا ذمة ولا ضمير. عند كثير منهم لقاءات عامة، والله الذي لا إله غيره، لو تعنى أحدهم يقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ساعة، لوجد فيها من راحة نفسه وحسن سياسة الناس ما الله به عليم. ولو أن التاجر تعنى فقرأ سيرة محمد ساعة، لعلم من حياته وحسن تجارته ما الله به عليم. ولو أن الخادم والمخدوم والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير تعلموا من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لاستفادوا منها ما الله به عليم. ولكن الأمة في معزل عن مصدر عزها، وفي معزل عن مصدر نجاتها، ألا وهي سيرة خيرة خلق الله محمد بن عبد الله صلى عليه الله. محبته، أنا وإياك نحبه لا لسواد شعره، ولا لعرض منكبيه. أنا وإياك نحبه لا لأنه فقط هاشمي مطلبي صلى عليه الله. أنا وإياك نحبه لا لأنه من أهل مكة ولا من أهل الحجاز. أنا وإياك نحبه حبا خاصا لأن الله اختصه بالرسالة وابتعثه لنبوته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، قال أهل العلم لا يؤمن أحدكم، أي لا يتحقق الإيمان في ذمته الذي به نجاته وجنة ربه وسلامة من عذابه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من يوما خلا أحدنا مع نفسه وتذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة وما عاناه، فبكى شفقة ورحمة لما عانى محمد صلى الله عليه وسلم؟ من اليوم؟ بعض الفقهاء من متأخري المذاهب وخصوصا الشافعية يبحثون بحثا غريبا غريبا، قالوا: هل يجوز أن أصلي صلاة وأن أهدي ثوابها إلى رسول الله؟ أو أن أقرأ القرآن وأن أهدي ثوابه إلى رسول الله، هل يجوز؟ أنا أظن أن هذا مرده إلى قصور في فهم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إهداء الثواب أصلا لا أصل له في الشرع. هذا اليوم الذي يقرأ القرآن يقول أهديت ثواب لوالدي وأمي وأخي وأختي، هذا لا أصل له في الشرع. فإن الإهداء في الشرع هو هبة، والهبة هي تمليك بلا عوض، ولا يجوز أن تملك شيئا حتى تكون ماذا؟ مالكا له. من الذي ملكك الأجر والثواب حتى تهبه لغيرك؟ بصفتك من؟ تقول والله أنا أهدي الثواب هذا لفلان وهذا لفلان، ما شاء الله ملئت ميزانك بالحسنات وفاض جرابك بالخيرات حتى تهب الناس وتعطي عن يمين وشمال الحسنات. الباب الثاني، قالوا هل يجوز أن أفعل عبادة وأن أهب أجرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا مسكين يا مسكين، مقامنا الآن في صحيفة من؟ وأجره لمن؟ فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وبلغ ما اجتمعنا هذا. فسواء أردت الهبة أم لم ترد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أجره لا ينقطع، لأن كل خير تفعله أمة محمد هو في صحيفته، فهو لا يحتاج إلى هبتي وهبتك، لا يحتاج. فأجر رسول الله وفضله صلى الله عليه وسلم على الأمة لا حد له ولا علم به إلا لله، ولذا آتاه الله الفضل العظيم والمقام الكريم. وقد ذكرت لكم حديث الشفاعة العظمى، حديث أبي هريرة في الجمعة الماضية، ولكن الحديث رواية يرويها أحمد والدارمي، والله كم أحبها وكم تؤثر في نفسي. لما يأتي الجموع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون له يا محمد ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا من الكرب، اشفع لنا إلى ربي. في رواية أنس في الصحيح يقول النبي أنا لها أنا لها أنا لها، قال ثم آتي عرش الرحمن. وفي رواية الدارمي وأحمد قال النبي ثم آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقال من؟ فأقول محمد بن عبد الله، فيقول بوابها إني أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، افتح. فيفتح باب الجنة. اسمع من سنتكلم عن سيرته، قال فيفتح باب الجنة فأدخل الجنة فإذ أنا بالجبار، الله، فإذ أنا بالجبار مستقبلي، الله يستقبل محمدا صلى عليه الله. ما هو سيرة عظيم من العظماء ولا بطل من الأبطال كما يقول ذاك المستشرق الإنجليزي، يقول إن محمدا بطل من الأبطال، ودلالة بطوليته ما كان له من الأتباع والأثر على وجه الأرض والبسيطة. لا، محمد ليس بطلا على فهمك ولا عظيما على قصدك، إنما محمد خيرة ما يسمى به أنه عبد الله ورسوله. ولذا من تعظيم الله لنبيه ما ناداه في كتابه في موطن النداء قط إلا وقال يا أيها النبي يا أيها الرسول، وإذا جاء الأمر في معرض الإخبار قال الله محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، لأنه لم يتكلم بصفة نداء وموضع النداء. ولذا قال العز بن عبد السلام في كتابه المعروف في خصائص الرسول المسمى بداية السول، في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي حققه إمام الدنيا رحمه الله في زمانه الإمام الألباني شافة الشام عليه رحمة الله، وقال الألباني وما من حديث فيه إلا وصحيح وجيد الإسناد. قال العز بن عبد السلام لو أن سيدا له مجموعة من عبيد فاختص أحدهم يناديه بأوصاف حسنة وألقاب خيرة وسمات مطلوبة لديه مرغوبة عنده، ماذا يكون؟ قال فيه دلالة ميزة هذا العبد عند سيده، واعلم أن رسول الله أحب خلق الله من ملائكة وإنس وجن على الراجح. فلا أتكلم وإياك عن سيرة عبثة ولا عن خبر هكذا، إنما أتكلم أنا وإياك عن سيرة خير قدم وطأت الأرض وداست ترابها، اللهم اجمعنا به واجعلنا من أتباعه حقا وعدلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والمقدمة الثانية وهي مهمة أيضا، وأوجز وأختصر بها ما استطعت، إن باب السيرة من باب الأخبار والروايات والنقل، وإن شرط قبول النقل من السلف إلى الخلف هو الإسناد. قال مالك حدثنا نافع، قال نافع حدثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله، هذا إسناد الحديث. والإسناد خصيصة ميز الله بها أمة محمد أمة الإسلام صلى عليه الله. والإسناد عظمه السلف، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال غيره كسفيان: إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. وجلس ابن أبي فروة يوما في مجلس الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الثقة الحجة، فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله، قال رسول الله، دون أن يذكر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الزهري لابن أبي فروة: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله؟ أترمي علينا الإخبار هكذا لا خطام لها ولا زمام؟ وقال ابن المبارك: لما كان الرجل يأتينا فيستعمل علينا الكذب من الرواة، يستعمل علينا الكذب، استعملنا عليه التاريخ، أي الإسناد. والإسناد هو عماد تقوم عليه دعوة أهل السنة من دعاة الكتاب والسنة وطريق ومنهج السلف الصالح. فكما أن الإسناد ميزة أمة محمد على الأمم، فكذلك الإسناد ميزة دعاة المنهج السلفي على غيرهم، لأنهم يقيمون دعوتهم على كل دليل وحجة وبرهان، ويسلمون أعناقهم ورقابهم ودينهم الذي يتعبدون ربهم للحجة الثابتة الصحيحة. ومن أعظم الأبواب التي نحتاج لها الأسانيد ألا وهي باب السيرة، لأن فيها خبط وخلط لا يعلمه إلا الله. ولذا ينتشر بين الناس من الأخبار والأكاذيب، ويتكئ عليها من دعاة العلمانية والحداثة والمستشرقين ما يطعنون به الإسلام في خاصرته ونحره. ولذا لو أردت أن أتكلم وإياكم عن كثير من أخبار السيرة المشتهرة المنتشرة ليطيشن بها عقولنا. ولذا قال الألباني عليه رحمة ربي، قال رحمه الله، قال: وليس هناك تلازم بين الشهرة والثبوت، فلا يلزم من شهرة الخبر أن يكون الخبر ثابتا. فكلنا يحفظ: الجنة تحت أقدام الأمهات، حديث لا أصل له، لا إسناد له، ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا الأخبار التي في السيرة: محمد صلى الله عليه وسلم اختلف في ميلاده، هذا اليوم المولد النبوي والذي يطبل به الناس ويزمرون، والمولد النبوي، والمولد النبوي هو محل خلاف بين الأئمة، وهذا قول من قرابة 12 قولا في زمن ميلاده ووقت ميلاده صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم لم يسمي العام العاشر من البعثة بعام الحزن كما تحفظون، ولذا لا دليل على ذلك، وأول من أظهره القسطلاني في كتابه المواهب اللدنية. صلى الله عليه وسلم لما رجع النبي من الطائف وبكى النبي بكاء شديدا ودعا ربه، اللهم قد ضعفت حيلتي وقلت حيلتي وضعفت قوتي، هذا الخبر لا يثبت، إنما ثبت ذهابه للطائف ورجوعه، وهذه الزيادة لا ثبوت لها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج خديجة على الأربعين لا خبر صحيح، ولذا ذهب جماعة من المحققين إلى أن خديجة قد تزوجها محمد وقد بلغت 28. خبر طلع البدر علينا من فليات الوداع والله إنه ضعيف ولا يثبت وإسناده منكر. خبر الحمامتين، خبر الحمامتين ونسيج العنكبوت في الهجرة لا يثبت. خبر هجرة عمر ووقوفه على رأس المشركين وحمله للسيف، من أراد أن تثكله أمه وأن ترمل زوجه وأن يتم ولده فليتبعني إلى بطن هذا الوادي، لا يثبت، ضعيف. خبر إسلام عمر أنه دخل على أخته، على أخته فاطمة، وعلى أخته فاطمة وجعلت وجع، وكان عندها خبيب بن الأرت، وجعلت تريد أن يمسك القرآن فقالت لا ينبغي لك، وأمرته بالغسل فقرأ القرآن، لا يثبت. عمر أسلم بقصة أخرى، هذه القصص والأخبار بنى عليها أعداء الدين من أمثال طه حسين عميد الأدب الغربي، وكتب كتابا سماه على هامش السيرة، وهو في حقيقته على هامش قنبلة السيرة، وجعل يطعن في دين محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم، وما تكلم عن محمد بخمس صفحات، وملأ كتابه بالغث الباطل، بالغث الرديء الباطل. هذه الأخبار المكذوبة الموضوعة التي لا تثبت بنى عليها كاتب آخر اسمه سيد القنمني عفن عامله الله بعدله، كتب كتابا سماه إسلاميات، يا لله كم طعن في رسول الله وأصحابه. هذه الأخبار هي التي اعتمد عليها أمثال محمد هيكل وأمثال العقاد في عبقرية محمد وما شابه من تلك الكتب، هذه هي التي جعلت أن يقول المستشرقون كان محمدا سوداويا ظلوما ظالما، ويجعل يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بحثنا للسيرة وخطبتنا عنها ليست مجرد أخبار وقصص، هي مواعظ وعبر ودروس وفوائد وبحث وعلم ورد وجهاد ودفاع عن رسول الله وسيرته صلى عليه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يثبتنا وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه. اللهم إنا نعوذ بك من الزينة لغيرك، اللهم اجعلنا من أذل خلقك إليك، ومن أغناهم بك، ومن أفقرهم إليك، من أذل خلقك إليك ومن أعزهم بك، ومن أفقرهم إليك ومن أغناهم بك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجيرنا من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أطل أعمارنا واملأها بالصالحات، وأحسن أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا. يا رب فرج هم إخواننا في الشام، يا رب تولاهم واستودعناك اللهم إياهم يا من لا تضيع ودائعه. اللهم فرج هم إخواننا في مصر، وولي اللهم عليهم خيارهم، واجمع كلمتهم، واحقن دماءهم. اللهم استودعناك إخواننا في اليمن وسائر بلاد المسلمين بلاد السنة، اللهم استودعناك أهل السنة في العراق، اللهم تولاهم واحفظهم واحفظ أعراضهم. اللهم عليك بكل من عادى دينك من صليبي حاقد ويهودي عفن ومن رافضي خبيث، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر ولا تغادر منهم أحدا. ربنا احفظ علينا أمننا وإيماننا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى وسواء السبيل. اللهم ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.